بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الثامن والعشرون من السفر الأخير المسمى بالباء من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فار الموسى واليعقوب الشنقيطي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسى واليعقوب أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي على آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرعت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. نعم، لامزلنا في الإجارة. تكره في كره ودف للنكاح، وهل كذا كتب فقه أو يباح؟ قال عن الإجارة على المكروه إنها مكروهة، ومعناها تكره لي الإجارة في كره بشي مكروه. هو الجنب غارق مكروه له تغسيل الميت، إذن عنا مكروه نكره جنب يغسل الميت، هذا مكروه. ودفن للنكاح لأنه ليس من دأب الصلحاء، مكروه لقى شخص اكتري دفن طبل للنكاح لكن ليس من دأب الصلحاء، ما هو نعات الصالحين. وهل كذا كتب فقه؟ قال لك وهل كذا كتب فقه، معناها كتب الفقه فيها الخلاف، كان إجارتها مكروها اللبدة، وتعليمه تعليم الفقه هم اللي فيه الخلاف، كان أخذ الأجر عليه مكروه واللبدة. قال محمد مولود وهل كذا كتب فقه وتعليمه فتكره فيهما في قول ابن القاسم، إذ لم يعمل به السلف بخلاف الأجر على القرآن، قد عملوا به وفي سنن المهتدين أنهم كرهوا أخذ الأجرة في تعبد كغسل ميت ضميت وتعليم قرآن. وقال الشافعية وأبو عمر، خير ما تواجل فيه نفسك أعمال البر كتعليم القرآن. وفي الدرر أن لفقير ضعيف حال تعليمه لأولاد الغصاب أو يباح بلا كراهة. والله هو مباح له كراء كتب الفقه. قال محمد مولود هون أو يباح بلا كراهة كمال ابن يونس واللخمي قائلا، لا أرى أن يختلف فيه اليوم. قلت ويومنا أحرى، قلت اليوم محمد مولود، قلت ويومنا أحرى وتكره أيضا في حال قيل لأن زكاته إعارته. وقال ابن يونس، لعل وجه الكره الخروج عن عملهم. تنبيه، يحرم أخذ الأجرة على نفس القضاء والفتوى. ومن الأكل بالباطل ما يأخذه المداح والمغني، وكذا القمار وهو الأجر على اللعب الحرام، وهي أجرة الحجامة قولان. انتهى من جنون قبيل باب السرقة. لاهن أرجع شوي لقول اللخمي في أخبار بيع كتب الفقه، لا أرى أن يختلف اليوم فيه، معناها على أنه جائز عنده، أنه أصبح جائزا عنده مثلا بلا خلاف، اللي هي الإجارة على الفقه ما هو بيع. وكذلك بيعهم اللي به، اللي سيد عبد الله قال مراقي السعود، والخلف في تقليد من مات، وفي بيع طروس الفقه لا نقد في، أنه مات ذاك الخلاف، أنه مات لخالق إذا عمل به لا يتعطل الشريعة، خلاف في جواز بيع كتب الفقه، وكذلك الخلاف في جواز تقليد الميت يلا يعود مات لخالق، لأن المجتهدين مات لخالق. وأجر على حفظ الكتاب المحكمة وبعضه من خبر المعلمة. قال عن جائزة الإجارة على حفظ الكتاب اللي هي الحذاء، هذا المعلم تواجر لأنه يحفظ هذا الصبي كتاب الله، كتاب المحكمة اللي هو القرآن. وبعضه تواجر لأنه يحفظ أحزاب، مثلا 5 أحزاب أو 10 أحزاب، شرط يعود ذات خبر المعلمة، معناها اختبر الصبي الله يتعلم، والله هذا باطل المعلم، خبر اختبر المعلمة بالفتح القلساني. لا بد في إجارة على حذاقه من اختبار حال المتعلم لسرعة تعلم الحارق دون البليد، وأما المقيدة بزمن فلا يجب فيها ذلك. محمد مولود قال مولي تنبيه يلزم الناس من له ولد وغيره نصب معلم للصبيان وبناء مسجد ونصب إمام للصلاة وللمعلم ما جرى به العرف وفي أخذه ما أتاه به الطفل من عند أبويه ثالثها ما جرى عرفا فسأل عن غيره ويعاقب طفلا شكى الأطفال تكرر أذاه لهم إن عرفهم بالصدق حق إذا جاب للطفل شيء عادة يجيبه له شيء نعطى المعلمين يأخذه تو العادة الصاشي ما جاء للعرف أنه ينعطى للمعلمين وجابوا للطفل لكن سول عن أخبار لا بد من ذلك. وهكذا تعليمه لزمن معين إنه ليس بالمعين. قال عن جائز مولي تعليمه اللي هو المعلم لزمن معين يقولوا أنا كاريك إذا تقريت هذا الصبي سنة والله الشهر سنة معينة كي سنة 2000 هاي تويت معايا تقري لي هذا الصبي والله شهر كذا شهر هذا شهر رمضان معين هذا جائز وليس له الخروج هذا المعلم إذا عدلت معاه العقدة ما يقدر يخرج ولو خرم لي والد الصبي ما يقدر يخرجه وليس بالمعين والله يواجره إلى زمن ما هو معين كيف كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا هذا جائز وكل واحد منهم يقدر يخرجه يمكنه أن يخرج إن شاء الزمن لما هو معين والد الطفل يجد يمكن جاهز له أن يخرج المعلم جاهز له أنه يخرج للزمن لما هو معين. تسريح الأطفال سراح العيد فطران أو أضحى تبع للعيد تسريح الأطفال سراح العيد فطران أو أضحى تبع للعيد نعم قال عن تسريح الأطفال صراحة العيد معناها هذه العطلة اللي تنعطى للطفل عند العيد قدرها كم من يوم ووقتها هذا تبع للعيد معناها تبع للأعراف جمع عادة ينظر فيه لأعرف البلد يتو بعض الناس فرضنا هذا يقول خمسة قبله وخمسة بعده عطلة وينظر ياك خلاص عرف البلد يتو شي عدل ثلاثة قبله وثلاثة بعده تبع للعيد جمع عادة. وإن يواجرك لتبليغ سجل وعبدال فحاسبنه إن يضل. قال عن رب الكتاب إلى اكترى أحدا يبلغ له الكتاب شور بلد كل أحد يحمل له الكتاب شور بلد والله كل أحد يوصل له عبد مكان ملي معين مثلا وسقط الكتاب والله ضل العبد يقول ساعة يحاسب البلد اللي بلغ من المسافة ذاكم معناها وإن يواجرك يا أجير رب كتاب أو رب عبد لتبليغ السجل معناها كتاب وعبد لغة العبد هذا رب العبد والله رب الكتاب أجرك تبلغ له هذا الكتاب المكان الفلاني وهذا العبد المكان الفلاني ونمت في الطريق فضل العبد شمر الله سقط منك الكتاب وحاسبنه يا أجير معناه فلك من الأجر حساب المكان اللي وصلت له العبد والله الكتاب حاسبه وتوف ولا يضمن قال محمد مولود نقله مقتنص الشوارد وغيره للحائكين أخذوا غزل فضلا عن نسجهم إن عرفهم به جلا أما اشتراطه فلا إذ جهلا مع كونه معينا تأجلا نعم قال عن للحائكين هذا الناس اللي ينزوا جاب لهم حد فليج والله شقة ينسجونها له ينزها له وآجرهم عليها ذاك الباقي من الغزل بعد النسي بعد تمام الشقة ولا تمام الفليج الباقي من الغزلي ما بقي من الغزلي إلى عاد العرف عنه يبقى لهم لكن يعود لهم وتوف لكن ملكوه لا من يوفى من الشقة لكن الباقي يعود لهم إلى عاد جاري العرف أنه يعود لهم ومعناها للحائكين أخذوا غزلي فضلا عن نسيهم هذه الشقة كانوا مكريين عليها نعرفهم به جلاء معناها ظهر لما اشتراطه إما كون الصاء يشرطه يعود مآجرهم مثلا به بذلك الله يبقى من الغزل والله يعود بعض مثلا إجارة الله يعطيهم ذاك فلا يجوز فلا معناه فلا يجوز يجوه لا به اللي مجهول ما معروف كم قدر الله يبقى كان الله يبقى أو لا يبقى شيء عن الشقة مع كونه ملي معين يتأخر قبضه والإجارة بشيء معين يتأخر قبضه فاسد قال الشيخ علي قال وفسدة انتفاعه تعجيل معين ولزم الكراع بالتمكن من المنافع وإن لم يدني قال عن الكراع يلزم بالتمكن الشخص إذا اكترى مثلا هذه الدابة والله أو هذه الدار أو هذه السيارة عدوا عقد وتوافقوا هو رب السيارة وقال له السيارة رأي تفضل لزم الكراء سواء ركبه والله لم يركب لزم الكراء وتوه من يمكنه رب الشيء من المنافع يمكنه من السيارة والله من المفاتيح الدار لزمه الكراء وإن لم يدني معناه وإن لم يستعمل هذا الشخص اللي يوقف السيارة وإجراء تاكسي ويقول أنا وعد البلد الفلاني ويتوافقه السعر واجب عليه يعطي ذاك السعر رب سيارة الأجرة اسوى اركب واسوى ماركب فصل جاز كرا ظهر إني لا كذا على إن يغنى حاسب بأجر فصلا كذا الإجارة على إن جاوز إلى كذا فبحساب جائزة قال عن جائز كرا هذه الدابة وهذه السفينة الله هذه الدار إلى كذا مثلا إلى المسافة الفلانية 100 كيل مثلا كم عندك هاي السفينة 100 كيل أشار عليك عني إلى استغنيت عنها أثناء المسافة كيف إجبار التوجد تضال التي الله شخصا نبحث عنه مثلا الأثناء نتحاسبه بحسب ذاك اللي قطعت من المسافة حسب الإجارة اللي توافقنا عليها لأن توافقنا مثلا على 100 ألف وقطعت 50 كيل استغنيت عن هذه السفينة فإن أدفع لك منها 50 ألف والله هاي الدار كريتها من عندك شهر 30 ألف وشارط أني لا استغنيت عنها لا هنا خرج هو فيها 10 أيام نتحاسب ونعطيك 10 آلاف هذا جائز شرط ما ينقد لك شرط المكتري ما ينقد ما ينقد اللي يودي ذاك لأنه لا هي تردد اللي انتقد بين السلفية والثمانية قد يرجع للمكتري إلى تحاسبه ما تمت المسافة ما تم الزمن ويتردد بين السلفية والثمانية لأن يعود رب الدابة ورب السفينة ورب الدار غاب عليه وعقب رده للمكتري وعاد تردد بين السلفية والثمانية ذاك ممنوع ذاك معناها جاز كراء ظهر معناها دابة دار والسفينة إلى كذا لا إن يغنى معناه يستغنى اللي هو المكتري حاسب يتحاسب مع رب الدابة الله السفينة بأجر هو الصلاة معناها بذاك الأجر اللي توافق عليه اللي مفصل تحاسبه بحسابه حسب اللي هو المكتري في الدار والله أقطع من المسافة كذلك جائز ذكر من عنده هذه الدار والله هاي السفينة والله هاي الدابة قدر معين كيف يقول له كارم عندك هذه السفينة وهذه الدابة 100 كيل 10 آلاف وراني لا تخطيت فيه احتمال أن نمشي إلى 150 كيل لا نتحاسب ولا بحسابك 10 آلاف لا يزيدك خلصك كراء الزايد بحساب ذيك 10 آلاف هذا جائز مولي هذا يجوز لكن معناها كذا الإجارة على تجوز الإجارة على إن جاوزه اللي هو المكان اللي توافق عليه إلى كذا معناها إلى مكان آخر مثلا أبعد منه بحساب لا يحاسب حساب ذاك اللي توافق عليه أصلا. جائزة إجارة مبتدأ، جائزة هي خبر، إجارة جائزة. واجر بغير النقد ما تأخر قرضا إذا ما أمين التغير. قال عن جائز حد يكتري شيئا يتأخر قرضه إلى عاد ما أمون التغير، هاي الدابة حالا مكرية، مكرية مثلا مدة من الزمن كيشهر ولا هي تكتريها أنت وتأخذها بعد شهرين، تير مكتري لا يصيب لك هاي الدابة لا بعد شهرين، هذا جائز إلى عادة هاي الدابة الغالب فيها ما تتغير في هذا الشهر، غير ما ينتقد فيها النقد فيها ما هو جائز. أما إلى عادة هذا المكري عقار كيف دار مثلا إلى عادة الغالب عنها لا تتغير في هذه المدة، لا تكريها ولا تقبضها إلا بعد مدة، وهي الدار قوية معروف عنها لا تتغير في هذه المدة، جائز النقد فيها، جائز النقد فيها. لعاد مشكوك فعن الدار تقول تتغير في هذه المدة بين ضعف بنيانها، جاز العقد دون النقد. اللي عندنا نعرفه عن الدار ما إلى تلحق هذه المدة ما تغير، ما جائز العقد ولا النقد عليها. هذا ذكر الميسر عند قولة الشيخ خليل واستئجار موجر أو مستثنى منفعته والنقد فيه لم يتغير غالبا. استئجار موجر معناها جائز استئجار حد يكري مثلا دار، وهذه الدار مكرية هذا الحال مكرية يكريها الشخص مدة تلي مدة الإجارة الحالية مثلا إلى زمن زيد هذا الكارية، لا تقبل أنت يا عمر، أنت يا عمر كريتها الآن، هذا جائز تجار موجر معناه جائز استئجار شيء موجر شيء حالا مكري ما هو مجبور، لا يقبل الله أن ينتبه مدة كراء الشخص الشغل حالا. ومستثنى منفعته والله استئجار شيء دار مثلا والله دابة شراها شخص واستثنى البايع منفعتها زمنا، يقول هذا المشتري يكريها الآن الشخص يقبلها متأخرة منين توفى استيفاء البايع لمنافع، والنقد فيه استئجار موجر ومستثنى منفعته وجاز النقد فيه إن لم يتغير غالبا. وإن تواجره زمانا وتسير به ليعمله سيره اعتبك، أنا أنك لا كريت مثلا هذا الأشياء شهر زمانا شهر ومشيت به وكنا عرات الله تفوتوه في الطريق ماشين وعدين العمل الله عدت لك وعدين مكان الله يعمل لك به وكل أيام تخلص منه، أنا زمان ذاك مبدأه الله منين عدلت عقد الإجارة بداية السعر. وأنا وإن تواجره زمانا تسير تمشي به ليعمل لك فسيره لبلد العمل اعتبر من الزمن الذي آجرته له لا أحد قولين نسبهما مقتنص الشوارد للمعيار. هو مقتنص الشوارد قال في هذه المسألة بعض، قال ومن يواجر زمان الرجل سار به يريد طيبا مثلا، هل يبدأ الزمان من يوم المسير أو يوم يعمل فخلفها شهير، فابن لبابة المسير اعتبرا وغيره لقوله قد انكرا، وذا إذا من اشتراط قد خلا وصاحب المعيار هذا نقل. قال ابن لبابة عن مبدأ ذلك الزمن أنه يوم المسير نهارات المسير عنه ينعد من ذاك الزمن اللي مكري فيه ذاك الشخص، غيره صار انكر ذلك، قال عن الزمن مبدأه لا من بعد الوصول هو من يوم العمل تو. وأنت بالخيار إن عاد المدى فبعدت في العدل أو أجر العداء. قال عن من اكترى دابة مسافة معينة كيف كراها إلى أن يمشي عليها 100 كيلو وتعدى وجاوز مشي عليها مثلا 120 وهلكت بسبب ذيك الزيادة، رب الدابة مخير يقبل قيمتها يأخذ قيمتها من المكتري يومين تعدى عليها، مخير بين قيمتها والله يأخذ كراء الزايد مع الكراء الأول مع الكراء الأول. أكو معناها وأنت يا رب الدابة الخياري مخير، إن عدا معناها جاوز المكتري المدى اللي هي الغاية، تخطى المسافة اللي محدودة اللي توافقت عليها، فبعدت أي هلكت الدابة كما بعدت ثمود. خير العدل معناها قيمة الدابة أو أجر العداء اللي هو التعدي، أجر المسافة اللي تعدى اللي زايدة مع الكراء الأول. أكلها لك أنت يا رب الدابة. كذا إذا ما تليفت من بعد ما عادت من الزيد على ما يعتمى، كذلك يضمن المبتدي ويعود مخير رب الدابة إلى تعدى بها المسافة زاد زيادة مثلا الضر وردها سالمة، كساعة رب الدابة مخير بين يقبل قيمتها الله يقبل كراء الزاي إلا مع كراء مع الكراء الأول، ذاك الكراء الأول هو على كل حال قال محمد مولود عنه. لكن معناها كذا يخير رب الدابة بين قيمتها وبين كراء الزائد إذا ما تليفت من بعد ما عادت، معناها يرى رجوعهم من الزيد على ما يعتمى معناها على القول المختار، وقيل لا يضمن قال تقول أنه منين يردها السالمة وتتلف بعد ذلك أنه ما هو ضامن، نعيد يعود كيف حد سلف وديعة كانت عنده وردها، منين يسلف ويضمنها منين يردها، يعود مات لضامنها اللي المدعى أصلا ما هو ضامن. كإن يزيد حملا يضر عادة لئن تعيبت من الزيادة، قال عن حد قال عن حد كالدابة لا يحمل عليها وزن معروف معين كي مثلا 50 كيل وزاد عليها زيادة اضرها عادة وعطبت، لكن يخير ربها عطبت لأهل كتبه يخير ربها بين أخذ قيمتها يوم الزيادة يوم التعدي أو أخذ كراء الزائد الوزن الزائد مع الكراء الأول. أكو معناها كإن يزيد حملا تشبيه على ما مضى من التخيير بين أخذ القيمة وكراء الزائد مع كراء الأول، كإن يزيد له المكتري حملا يضر عادة يخير ربها بين أخذ القيمة وكراء الزائد مع الكراء الأول، إلى زاد عليها الصاء ولم تهلك ما هلكت لا تعيبته هذا تضلع صابها ولاع مثلا في الساعة ما هو مخير التخيير، كنا نقول ما هو مخير أخذ القيمة بين القيمة والكراء، لا مخير بين لأكثر من أرش العيب أرش هذا العيب اللي طلع لها وكراء إزاي مخير في الأكثر من أرش العيب اللي طرأ لها بسبب زيادة وكراء ما زاد من الوزن الله المسافة، ذاك معناها لا إن تعيبت من الزيادة لا يكون له الخيار به والمالك بين القيمة والكراء، كنا نقوله إن تعيبت بسبب الزيادة بل إنما له الأكثر هو الأكثر من أرش العيب وكراء الزائد كما أسلفت. ولك أجر حبسها بعد الأجل إن عرفوا لتياني بها لك اتصل. قال عن من اكترى دابة والعرف عن المكتري إلى ومنها أنه يردها لربها، وقام المكتري ولم يردها أحبس عنده إلى أحبس عنده مدة من الزمن كيف نصف الشهر مثلا والعرف أنه يردها وإذا أردها كما أسلفته الساعة عليه ترى ذيك المدة اللي هو تحاب الساعة عنده ما هم استعمله خلص كراء على للمالك لا ذاك معناها ولك يا مالك الدابة أجر حبسها بعد الأجل معناها لك أجر معناها كراء حبسها بعد الأجل لا حبس عنك أنك المكتلي مدة مثلا معتبرك يا 15 يوم إن عرفه لتياني بها لك اتصل معناها إلى عاد العرف أنها يردها لك المكتلي إذا انتهى منها معناها اتصل العرف مثلا هو الموجود باطل في البلد عن المكتلي يردها حبس الساعة خلصك كراء عليك المدة اللي فوت حبس أي فائدة شرح محمد مولود قال ولك حساب ما مضى إن منعه خوف أو شبهه أو قلة ماء من بلوغ المسافة نسبه مقتنص الشوارد لابن عرفة قائلا بلا خلاف هو مقتنص الشوارد قال من سار بالسفين ثم منعه عدم ماء ما مضى له ادفعه كمكتل الجمل يطرأ عليه خوف وهذا العرفي نحى إليه حق الآن حد مشي بسفينة مثلا إلى بلد ولا قد يلحق ذاك المكان اللي بعد لأنه جاي بس في قدامه سفينة ما تزرع لليبس ذاك يحاسب وقدر ذاك اللي قطع من المسافة مكتري خلص ذاك اللي قطع من المسافة كذلك حد اكترى جملا شخص اكترى جملا وطلع له خوف من اللصوص لا تقطع بعض المسافة تبين أن أمامه أنه فيه اللصوص لكن حاسب المكتري بذلك اللي يطعم المسافة وتوه إلى رجع ولك حمل ثوب أو ثوبين بغير إذن للطراد ذين ولك حمل قال عن جائز للمكتري أنه يلفد على الدابة ثوب والله ثوبين ثوب أو ثوبين لغيره ما عملوا دون إذن الجمال دون إذن مالك الدابة لاضطراد ذين بين باطل هذا دائما يعدل عند الناس ما في خطورة دائما تعدل الناس هذا غرع في الحطاب صفحة 437 ناسب للمدونة قال في المدونة وإجازة للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا يخبر بذلك الجمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن اضطراد ذيني معناه عن هذا أنه من شأن الناس